أن تقدم لكم هذا الإصدار. نحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. واليوم نقول ليتنا كان يدوم انتظارنا وبقي الشيخ يوم مات الشيخ. أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. مات شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه، وكان أمة وحده، كان نسيج وحده، كان جبلا. وحين كلمتكم عن حزام الأمان بدا لي اليوم أن أحزمة الأمان كلها قد انقطعت، فالعلماء هم حزام الأمان للأمة. ويوم انقطع الحزام الأول، حزام ابن باز عليه رحمة الله، وارتطمت الأمة بعجلة القيادة، لم تفق إلا على انقطاع الحزام الثاني الشيخ الألباني، فإذا بها اليوم تفجع في رجل كان الوضع معه مختلفا. أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يرفع في الجنة درجاته، وأن يجزيه عنا وعن الإسلام خير ما جازى داعية عن الأمة الإسلام. نعم، كان الشيخ يعول طلبة العلم بكل سبل الإعالة التي تتصورها وتتخيلها. واليوم وحين مات الشيخ، فأين يذهب طلابه المقيمون هناك عنده؟ وماذا يفعل المستفتون من كل أقطار الأرض؟ وكان رحمة الله عليه لا يرد سائلا من ليل أو نهار إلا وقد كفاه مؤونة المشورة في خبرة الحياة وفتوى بعلم ودليل عن دين. يا رب القف بأمة حبيبك محمد. لقد قلت حين مات الشيخ الألباني بعد الشيخ ابن باز عليهما رحمة الله، إن خوفنا على مستقبل الأمة بعد موت العلمين الجليلين أعظم من حزننا على موتهما. واليوم يتفاقم الأمر ويتضاعف الخطر، وأحزمة الأمان تتهاوى، فإلى أين يمضى بأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ إلى أين يمضى بها وهذا الجيل من الأئمة الأعلام؟ يذهب الواحد تلو الآخر، وليت الأمور تسير من حسن إلى أحسن حال بقائهم رضوان الله عليهم. فما بالك إذا كانت الأمور تسير من سيء إلى أسوأ، فماذا يكون بعد فقدهم؟ اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر نفوسنا، وهيئ لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية. ماذا نصنع وبماذا نتعزى؟ لو كانت الدعوة تسير إلى أحسن، وطلب العلم إلى أحسن، وخلف الشيوخ رجالا يحملون الراية، لكان في هذا عزاء. ولكنك تتلفت فلا تجد إلا طالب علم متحيز، أو عابد متخبط، أو عالم متهتك، أو ناسك ضائع. فأين لا ملجأ من الله إلا إليه، لا مفر. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، وإذا أراد بأمتنا فتنة أن يقبضنا إليه غير فاتنين ولا مفتونين. يحذر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الفتنة فيقول: وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. نعم، بدأت الرؤوس الجهال حين غابت الرؤوس العظيمة، رؤوس العلماء، حين لا تجد على الساحة رأس ابن باز عليه رحمة الله، ولا رأس الألباني، ولا رأس ابن عثيمين، وأمثالهم عشرات. حين لا تجد رأس الشيخ سيد سابق، ولا تجد رأس فلان وفلان من العلماء 20 الذين ماتوا في عام 1420، حين لا تجد هذه الرؤوس فلا بد أن تطل على الناس رؤوس أخر بأفكار عفنة وآراء ضائعة وفتاوى ضالة مضللة، ولا يجد الناس إلا هؤلاء. فلذلك وصية اليوم إخوتي في الله، من كان متأسيا فليتأس بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. نعم إخوتي في الله، إن الحق قديم والمنهج واحد، وليس المنهج يموت بموت الرجال ولا يتغير بتغير الأفكار. فالزموا المنهج، ولا يضركم إن قبض رجالكم، فعليكم بسنن الهدى، ولا يضرنكم ولا يوحشنكم قلة السالكين وإياكم وطرق الضلالة، ولا يغرنكم كثرة الهالكين. نعم إخوتي في الله، الواجب على كل منا اليوم بعد موت المشايخ والعلماء أن يتفكر عن دور له يقوم به وهو بنفسه. إننا إذا تلفتنا نبحث عن حامل للراية فسيطول تلفتنا وعسانا لا نجد. فحاول أن تقول أخي ها أنا ذا، فتقوم للإسلام على ثغرة، على ثغرة تحسنها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المتشبع بما لم يعطه كلابس ثوبي زور، فإياك من لبس الزور. فلا تتزي بزي العلماء ولست منهم، ولا تتمسح في الدعاة ولست منهم، ولا تلتصق في العابدين ولست منهم، وإنما كن من أحدهم يكن الله لك. كن وابدأ واستعن بالله، ولكن لا تتشوف إلى ما لست أهلا له، فإنه تعنٍ. إنما تتشوف فيما تحسنه وتستطيعه وتتقنه، وتستعين بالله جل جلاله عليه فيتم لك. أما أن أمرا لست من أهله ولست تحسنه، كما قالوا أوردها سعد وسعد مشتمل: ما هكذا يا سعد تورد الإبل، فإنما يورد الإبل من يعرف إيرادها. فانظر ماذا تصلح، أتصلح عابدا ناسكا متألها رجلا ربانيا تقوم وتصوم، أم تصلح داعية تهدي الناس وتعلم الناس الخير فتصلي عليك ملائكة السماء وحيتان البحر، أم أنك تصلح عالما بحاتة تبحر في بطون الكتب وتلزم فهم العلماء فتكون مجتهدا تفتي، أم تصلح أن تكون خادما لهؤلاء؟ وكم أعلنت بينكم عن وظيفة خالية، خدام لدين الله. فإن لم تستطع أن تكون خادما للدين فكن خادما لخدام الدين. وكل منا يبحث عما يحسنه ويصلحه. أسأل الله أن يصلحنا وإياكم لكي نصلح أن نكون عبيدا له. ثم نعود إلى موضوعي. وقفنا في مذاهب السالكين عند أسرار التوبة. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا التوبة وأسرارها، حقائق التوبة. فذكرنا أن حقائق التوبة ثلاثة: تعظيم الجناية، واتهام التوبة، والغيرة لله. تعظيم الجناية، ووقفنا طويلا مع هذه الكلمات الثلاث: فاللهم تب على كل عاصي مسلم. وقفنا طويلا مع قولنا أن كل ابن آدم خطاء، فكلنا أصحاب ذنوب ومعاصي، وليس منا أحد معصوم بعد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم من التوابين، ويجعلنا من المتطهرين. فالتوبة واجبة على كل مسلم في كل حين. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولكن بعضنا مغرور، اللهم تب علينا من أمراض القلوب. وقفت مع أحد الناس فقلت له: أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليه. فقال: يتوب علي من ماذا؟ قلت أوليست لك ذنوب؟ قال عموما تصلح، لقد تاب الله على النبي. هذا جمع الغفلة وسوء الأدب، هذا جمع الغرور والعجب وسخط الرب حين يعزي نفسه به لقد تاب الله على النبي. كيف؟ كيف يا عبد الله ولك كبائر، أكبر ذنوبك أنك لا تعرف ذنوبك، أكبر معاصيك أنك لا تتفطن لخطاياك، أكبر مأساة تواجهك أن لك ذنوبا كبارا تجعلك في جهنم وأنت لا تعرفها، هذه أكبر مأساة مصيبة. وقد لا يشعر البعض بذنوبه ومعاصيه ودائما يثني على نفسه مغرور، ويزيد من غروره ثناء الجهال عليه أنه يحيط به مجموعة من المنافقين، وكثير من الناس حريص ألا يجعل حوله إلا مجموعة من الإمعات، يحسنون التصفيق وقول أحسن ما في زيه. فهؤلاء الإمعات إنما يغرونه فيغتر بهم. لذلك نحن بحاجة فعلا إلى تفحص أمرين، نعم الله علينا وذنوبنا وخطايانا. قال تعالى فاذكروا آلاء الله، آلاء الله يعني نعم الله، لعلكم تفلحون. وقال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا وربك الغفور ذو الرحمة. نعم إخوتي أيها الأحبة في الله، انتبهوا إلى هذه قضية الخطر، إلى هذه القضية الخطر، قضية أننا ننسى ذنوبنا، ناصي وننسى. ولذلك قال الله جل جلاله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ستفاجأ حين تتلقى كتابك بذنوب كنت تظنها حسنات، فإذا هي معاصي وسيئات. ستفاجأ حين تتلقى كتابك يوم تعرض على ربك بحساب على أعمال كنت لا تدري كيف جرى منك هذا. قال أنس رضي الله عنه إنكم لتعملون أعمالا، وهو يكلم الصحابة وكبار التابعين، إنكم لتعملون أعمالا كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات هي في أعينكم أدق من الشعر، إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر. قال عمرو بن العاص إن الرجل كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة فنعده بها من المنافقين أسمعها من أحدكم في المجلس 10 مرات. كثيرا ما أعلق حين أقرأ قول أحد السلف هشام الدستوائي، والله ما خرجت مرة لطلب الحديث لوجه الله تعالى. قال الذهبي والله ولا أنا. فأقول إذن الإخلاص شيء غير اللي احنا نعرفه. إذا كان هشام مش مخلص والذهبي مش مخلص يبقى احنا المخلصين. لما يقول عبد الله بن مسعود لو تعلمون من نفسي ما اعلم لضربتموني بالنعال، اذا كان الناس دي بتقول كده. عمر بن الخطاب يقول ويل وويل امي ان لم يرحمني ربي، يبقى انت تقول ايه؟ وترجع اقول لك ربنا يغفر لنا ويتوب علينا تقول لي لقد تاب الله على النبي؟ نعم إننا بحاجة إلى كثرة الكلام عن التوبة. يا شباب لو أنا دلوقتي قلت لكم كده شاورت على واحد قوم أنت قل لي أكبر ذنب بتذنبه يقدر يقول؟ لا طبعا. طب قول لي أصغر ذنب، أصغر ذنب بتعمله إيه؟ يقدر يقول؟ لا طبعا. ليه؟ عشان يفضل في عينين الناس دي محترم. فأول حقيقة من حقائق التوبة تعظيم الجناية، انك تعتبر الذنب بحق ربنا ده حاجه ايه؟ حاجه كبيره قوي. ليه؟ لان ربنا كبير قوي. لا مش كده بس، لانه بينعم عليك، هو انعم عليك وما زال ايه؟ بينعم عليك. انتوا ناويين تزعلوا مني الليله دي؟ انا مش ناوي ازعلكم، بس عايز اقول بينعم عليك ويديك ويديك ويديك وانت برضه قليل الادب مع ربنا رغم ان نعمه مستمره. وكريم حليم ما زال رغم ان كل ما يديك نعمه تستعملها في معصيته برضه بيديك وستر ومخليك في عيون الناس برضه الرجل المحترم رغم انك انت ما تستاهلش من ربنا حاجه واحده ما جبتهاش. واحد يقول حاسس شويه عم الشيخ انت فكر ان اللي قاعدين قدامك دول ايه؟ احنا برضه نعرف ربنا الحمد لله لا بنعمل معاصي ولا سيئات ولا حاجه كبيره. اقول لك هو ده الغلط. يعني اسالك بالله عليك النهارده وانت ماشي في شوارع القاهره كده ما شفتش ولا واحده واقع عليها عينك؟ بالله عليك النهارده في تعاملك مع الناس طول النهار لحد دلوقتي ما كذبتش ولا كلمه، ما اغتبتش ولا واحد. استحلفك بالله وانت واقف تصلي كده ما سرحتش ولا دقيقه. هذه غايه سوء الادب انك تبقى واقف بين ايديه وقلبك في الشارع مش معاه. ده انا بقول لك لو قاعد مع مراتك وسرحت مراتك ما تسمحكش في دقيقه. سرحت في مين وانا معاك؟ ما تسمحكش في الحته دي خالص. ازاي تسرح وانا معاك وانا قاعده معاك؟ لما بالك لما تبقى واقف قدام ربنا ينصب وجهه الى وجهك بالصلاه وانت سرحان ما انتش معاه. تنفع خطيئه دي من خطاياك ولا ما تنفعش؟ لذلك لابد من تعظيم الجنايه. 2 واتهام التوبه. لو يتوبوا يا رب تب علينا توبه نصوحه، اللهم تب علينا توبه ترضيك. يقول الحمد لله احنا تبنا من زمان، تبنا خلاص بطلنا ذنوب ومعاصي. أو لك توب تاني وتوب ثالث وتوب رابع وتوب خامس وتوب عاشر. توب للأمر بالتوبة وتوب لتصحيح التوبة. كان بعض السلف يقول إن استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير وتوبتنا تحتاج إلى توبة. وإحنا بنتوب محتاجين نتوب من التوبة توبة الكذابين، نتوب توبة الصادقين. اللهم تب علينا وعلى كل عاصي مصلح. تكلمنا بقى في اتهام التوبة في أكثر من درس إن لازم نتوب بإخلاص. من تبسي حفاظا على المال ولا على الحال وإنما نتوب خوفا من ذي الجلال. من تبسي مخافة الفضيحة أو العقوبة. بعض الناس يتوب من الزنا عشان خايف لزوجته تزني أو بنته يزنى بها. لا ده أنا عايزك تتوب عشان ربنا حرم هذه الفاحشه. يتوب من الربا عشان يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فعشان المحق هيجيله يدمر فلوسه وهدد بمرض سرطان او غيره فبيتوب. لا انا عايزك تتوب عشان الربا حرام عشان خايف من ربنا. هي دي عيله للتوبه. تبت لي لو تبت صح كنت ثبتت صح، ولكن لما تبت غلط توبتك ما وصلتش فمحتاج تتوب من جديد. اللهم تب علينا توبه ترضيك. ثم النقطه الثالثه وهي موضوع الليله، الغيره لله. الغيره هي حراره القلب، كما ان للجسم حراره اذا نزل عنها يموت الجسم، فللقلب حراره اذا نزل عنها يموت القلب. حرارة القلب الغيرة. يعني إيه الغيرة؟ الغيرة عند مخالفة الناس لأوامر الله فيغضب، لأن الناس قد خانوا حبيبه. هي دي الغيرة لله. يعني لو واحد ما دي حصلت كده ماشي في الشارع واحد سب الدين، ليه يا ابني بتعمل كده؟ قال لي وانا شتمت ابوك انت مالك انت؟ لا ده ربنا اغلى عندي من ابويا ومن امي ومن الدنيا كلها. فتبقى غيرتي لله لما يتشتم اكبر من غيرتي لابويا. وانتصاري لله أكبر من انتصاري لأمي وحفاظي على الدين مثل حفاظي على شرف زوجتي وابنتي. الغيرة كده هي دي معنى الغيرة لله. عشان كده بقول إن بعض الناس بيفكر في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصورة مختلفة. فبيفكر في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نظر لمصلحته الشخصية. لا، ده أنا عايزك لما تنهى عن منكر شايف واحد وقت الصلاة ما بيصليش، ولا في إيده سجارة وبيدخن، أو بيكلم واحدة أو يعكسها وبيزني. المفروض الأصل لو في قلبك ذرة حياة إنك تغضب لله، تغضب لله أن تنتهك حرماته وأنت ضامن. ولو ما قدرتش تغير المنكر ده بأي وسيلة من الوسائل يبقى حسرتك على نفسك اعتذار لك عند ربك. أقول تاني، صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. لما تشوف حرمات الله بتنتهك ايه شعورك؟ ايه احساسك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون بعد امراء يؤخرون الصلاه عن وقتها ويميتونها اماته، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وما بعد ذلك حبه خردل من ايمان. يبقى هي دي القضية، انك لما تشوف منكر واحد بيكلم واحدة في الحرام، انت عارف انها لا مراته ولا اخته ولا عمته ولا خالته، مش من محرمه، بيتكلم معاها او بيمسك ايدها او بيعمل حاجة غلط، نظرك تعك ما شفته، ايه اللي حصل؟ هي دي القضية. لما كلمناكم زمان عن القلب والصدر والفؤاد واللب، قلنا ان الصدر له خاصية انه اذا انشرح بشيء ضاق بضده، فلما ينشرح الصدر بالطاعة يضيق بالمعصية. فلما ينشرح صدرك برؤية الإيمان يبقى لما تشوف معصية إيه اللي يحصل؟ لازم يضيق صدرك، لو ما ضاقش صدرك تبقى منافق، يبقى قلبك مريض أو ميت لما تشوف المعصية. بس تصرفك ساعتها إيه؟ يترتب عليه بقى المصالح والمفاسد. هي دي القضية، إنك لو غيرت المنكر ده فزال يبقى وجوب تغيير المنكر، أما إذا غيرته فخلف بعده منكر أكبر منه لا يجوز إزالة المنكر. إذا غيرته وحصل بعده منكر زيه يجوز إزالته ولا يجوز. واضح التفصيل ده؟ إن إحنا بننظر أقدر أغير المنكر ده إزاي؟ واحد بيتكلم مع واحدة، ينفع إن أروح أمشي أمشي منه؟ بلاش قلة أدب، حرام، اتقوا الله، إيه اللي أنتوا بتعملوا ده؟ ربنا شايفكم. ينفع بلساني ولا ينفع بإيدي ولا ما ينفعش لا ده ولا ده؟ ايه طاقتي وقدرتي؟ ايه طاقتك وقدرتك انت اللي تحددها مش فتوتي انا، لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها وهو اعلم بوسعها. الشاهد احنا في موضوع الغيره ان البدايه انك اول ما تشوف تنكر، اول ما تشوف تتعب، اول ما تشوف صدرك يضيق، اول ما تشوف تتألم، اول ما تشوف تقول زي عمر بن العزيز، عمر بن عبد العزيز قال: والله وددت أن الناس كلهم أطاعوا الله وأن جسمي قرض بالمقاريض. أنا والله لو خيرت إن اليهود يسلموا وإنت تتقطع منك كل يوم حتة وتترمي في النار أوافق، إن الناس كلهم، إن المسلمين يحسن إسلامهم ويغاروا لدينهم وانك تتقطع تتفرم في مفرمه موت وانت حي. هي دي الغيره للدين. خرج رجل في سفر فخرج عليه قطاع طريق فاخذوا ماله فذهب الى القاضي يبكي، فقال له القاضي: ان كان حزنك على مالك اشد من حزنك على ان هذا يحدث في بلاد المسلمين فما نصحت لله ورسوله. حزننا مش على الفلوس اللي بتضيع، وإنما حزننا على إن في مسلمين حرامية، حزننا مش على إن في بنات بتنتهك، وإنما حزننا على إن بنت تخرج بالشكل ده يحصل في بلاد المسلمين. لذلك الحزن يتملك القلب حقيقة واقعة حين يرى معصية الله غيرة بالله. انت لو شفت حد بيضرب ابنك في الشارع اسكت، طب ما انت شايف، يبقى انت حبك لابنك اكبر من حبك لربنا، لانك بتدير لابنك وما تدرش ربنا. هي دي القضية. يقول الشيخ: واما الغيرة لله تعالى عند مخالفة الناس لأوامره فألا يعتذر عنهم. يعني لا يعتذر عنهم؟ قال: الله عز وجل أرحم وأغنى وأعدل من أن يعاقب صاحب عذر، فلا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب إزالة لأعذار خلقه، لئلا يكون لهم عليه حجة. ومصح ومعلوم أن طالب عذرهم ومصححه مقيم لحجة قد أبطلها الله من جميع الوجوب، فالثابت ألا عذر لأحد البتة في معصية الله ومخالفة أمره مع علمه لذلك وتمكنه من الفعل والترك. الكلام ده مهم أوي وخطير. أن تعتقد يقينا ألا عذر لأحد البتة في معصية الله مع علمه بذلك وقدرته على الفعل والترك، يبقى شرطين: الجهل، العذرين، الجهل أو الاضطرار. يبقى لما فيش جهل ومفيش اضطرار يبقى مفيش عذر. يعني لما واحد يشرب الخمرة وهو جاهل إنها حرام أو جاهل إنها خمرة، يبقى إيه؟ معذور. أو اضطر اشرب دي لنقتلك، فمضطر يشرب، دول عذرين، غير كده محدش معذور. المصيبة النهاردة إنك لما تشوف واحدة ماشية في الشارع متبذجة وتنكر: أعوذ بالله، إزاي أبوها ده راجل محترم في البيت يسيب البيت تخرج بالشكل ده؟ يقول لك: ما الناس معذورة برضو، عايز تتجوز. يبقى أنت كده ما بتحبش ربنا، ما تعرفش ربنا. واحد سرق، يقول لك: ما الناس معذورة برضو، مفيش فلوس والدنيا مزنوقة. يشتغل شغلانة حرام، ما الناس معذورة برضو، هياكل منين؟ واحد شاب ماشي غلط، ما هو معذور برضو، مش عارف يتجوز، الجواز النهاردة بكام؟ إقامة أعذار الناس تألي على الله. ليس لأحد عذر البتة في معصية الله طالما أنه يعلم أن هذا حرام، ويعلم أنه يستطيع أن يترك ومع ذلك يفعل راضيا مختارا. شر من العاصي من يعتذر للعاصي، أشر من العاصي، لأن العاصي نفسه ممكن يكون معذور عند الله عز وجل وجه من الوجوه، ولكن إقامتك لعذره دليل تخليك عن الله لأجل هذا الشخص. والآخر نقول إن إحنا بنحب ربنا وإن إحنا عايزين ربنا وإن إحنا بنغضب لربنا سبحانه وتعالى، وأنت تغضب لنفسك في معظم الأمر. يقول ابن القيم: ومن ادعى أن ذنبه كان قدرا مقدورا عليه لا يستطيع دفعه فهو ظالم جاهل، ولولا جهله وظلمه لعلم أن بلاءه من نفسه ومصابه منها، وأنها أولى بكل ذم وظلم، وأنها مأوى كل سوء. واحد يقول معصية مش مشكلة لأن ربنا كتبها علي، أنا هعمل إيه؟ ابن القيم بقى يتكلم في مسألة ربنا كتبها علي دي، يقول إيه؟ لله سبحانه على عبده أمر أمره به وقضاء يقضيه عليه ونعمة ينعم بها عليه فلا ينفك عن هذه الثلاث. والقضاء نوعان: إما مصائب وإما معائب، وعليه عبودية في هذه الأمور كلها. لله سبحانه على عبده أمر يأمره به وقضاء يقضيه عليه ونعمة ينعم بها عليه لا ينفك عن هذه الثلاث. أنت ماشي في الدنيا كل ساعة من ساعات الليل والنهار لله عليك حق واجب، كل ساعة ربنا له عليك حق، أمر يأمرك به. فوقت الأذان أمرك أنك إيه؟ أنك تصلي، وأنت صايم وقت أذان الفجر أمرك أنك إيه؟ تمتنع عن الطعام والشراب، حين تأمرك أمك بأمر، أمر الله أنك أنت تطيع أمرها وتقوم بحقها وهكذا. فالله عز وجل له أمر يأمرك به، اثنين نعمة ينعم بها عليك، كل ساعة من الساعات تبين لك نعمة من نعم الله عز وجل عليك، ينعم عليك بنعمة. ثلاثة، وقضاء يقضيه عليك، كل يوم هو في شأن، فقضاء يقضي عليك. القضاء ده سواء كان نوعين، مصائب ومعائب. مصائب زي مرض، مصيبة في الفلوس، مصيبة في الزوجة، مصيبة في الأولاد، مصيبة مصائب. ومعايب هي الذنوب والمعاصي. يبقى دلوقتي عندنا أربع حاجات، اللي هي ثلاثة فواحدة فيها عنصرين، أمر ونعم وقضاء. القضاء مصائب وإيه؟ ومعايب. لله عز وجل على العبد في كل واحدة من هذه الأربعة عبودية يقوم العبد بها. فأحب الخلق إلى الله من عرف عبوديته في هذه المراتب ووفاها حقها، فهو أقرب الخلق إليه، وأبعدهم منه من جهل عبوديته في هذه المراتب فعطلها علما وعملا. يبقى الإنسان لما يبقى عارف عبودية في هذه المواطن، في هذه الحالة يقوم بالعبودية، هذا أحب الناس إلى الله. أنا كنت بقول للشباب إن الناس النهاردة بين ثلاث حاجات، ما بين مرض مفسد، هذا يبتلى بشلل نصفي يرقده في السرير فلا عارف يعبد ولا روح ولا يجي، والتاني جاله سرطان في الدم أو في مكان من جسمه عطله، والثالث والرابع والخامس اللهم عافي كل مبتلى مسلم يا رب، واشف كل مريض مسلم، اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية، اللهم عافيهم ولا تبتلينا يا رب. نعم، هكذا مرض مفسد أو مصيبة ملهية، يجي له مصيبة فلوسه كلها تضيع فيتشتت يعمل إيه ويبدأ من جديد إزاي، مصيبة إن مراته يحصل لها حاجة أو يحصل منها حاجة تشتت ذهنه أو أبوه أمه أو ولاده، أو مصيبة ما بين مرض مفسد أو مصيبة ملهية أو موت، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، أو بيموت. الناس النهاردة بين البلايا الثلاثة دي، عشان كده كانت كلمتي أن حياتنا اليوم لا تحتمل التجارب، مش الشرير حبايب، خلص الحق نفسك وتوب وأقبل على الله، والحزن اللي تلحقها أعملها. ليه؟ يعني بقول بقى النقطة هنا بتاعت المصائب، إن ما عندناش إيمان راسخ يصبرنا عند نزول المصائب، هي دي، إن ما عندناش إيمان قوي راسخ يخلينا لما تنزل المصيبة نبقى راضيين ونقول الحمد لله، زي ما كان السلف محمد بن سيرين لما ابتلي بالفقر كان بيفرح ويضحك ويقول اللهم لك الحمد، بأي يد لي عندك أو حسنة تقبلتها مني ابتليتني بما تبتلي به عبادك الصالحين، أفقرتني وأفقرت عيالي، وأجعتني وأجعت عيالي، اللهم لك الحمد. سبحان، لأن عنده إيمان يخليه فاهم، لكن إيماننا ما يصبرناش يا شباب، إيمان ضعيف، إيمان ملخبط. اللهم إنا نسألك أن تقوي في رضاك ضعفنا. نعم، فلذلك إحنا في خطر، عايزين ندرك أنفسنا، لأن إيماننا هو اللي صبرنا وإيماننا ضعيف. فلذلك أول سبيل للصبر عند البلاء أن تعلم أنه بلاء، اثنين أن تعلم أنه من الله ربك وحبيبك وخالق. أن بعض الناس ساعة ما ينزل البلاء، لسه دلوقتي يمكن يتأخرني عنكم بزور مريض، والله مريض بالكحة، بس عنده كحة، بقول يا رب أنا تحت بقى، ما هو يتريحني يتموتني. الناس ما بقاش عندها صبر على الكحة. لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك أن تثبت الإيمان في قلوبنا، اللهم ارزقنا إيمانا ويقينا صادقا يجعلنا نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبت لنا، أحب الخلق إلى الله من عرف عبوديته في كل المواقف، اللي هي واجب الوقت. إن أنا وأنا قاعد هنا دلوقتي في الدرس ده أبقى عارف إيه العبودية المطلوبة مني دلوقتي وأنا قاعد هنا، ولما أخرج الشارع أبقى عارف إيه العبودية المطلوبة مني، حق ربنا إيه وأنا في الشارع، وحق ربنا إيه وأنا في السيارة، وحق ربنا في إيه وأنا في البيت، وحق ربنا إيه وأنا مع زوجتي، وحق ربنا إيه وأنا عند أبي وأمي، حق ربنا إيه في معاملتي لعيالي، لجيراني، لعملي، لشغلي، لفلوسي، لصحتي، لنومي، لأكلي، لشربي، للبسي. يبقى عارف إيه وجه العبودية. وإنما اللي ضيعنا إن إحنا نعيش في غفلة. قال تعالى: والذين كفروا يتمتعون وإيه؟ ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. الآية العجيبة جدا، يقول الله عز وجل: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يبقى الغافلين أضل من الأنعام، يعني نغلط في البقر لو قلنا بقر، أضل من البهائم. فلذلك أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى أن نعرف العبودية، إن كل موقف من المواقف على طول يفجأ قلبي وينير أمام بصري حق ربنا. إيه في الموضوع ده بقى؟ في نفس اللحظة دماغي صدعت، طب حق ربنا إيه؟ داخل أنام وبتغطى بثلاث بطاطين وتحت مني بطانية، حق ربنا إيه؟ بركب عربية وشايف الناس متشعلقة في في الاتوبيسات او في الميكروباصات او بيجروا واقفين في انتظار طابور، هاي ربنا ايه وانا راكب في العربيه دي مع زوجتي ومطيعه وهاديه ومؤدبه ومحترمه، هاي ربنا ايه لما اقبض مرتبي، هاي ربنا ايه لما يعصي ولد من اولادي، هاي ربنا ايه ان اعرف حتى ربنا في النعم وفي الاقضيه وفي الأوامر. فأحب الناس إلى الله من عرف عبودية هذه المراتب وأداها علما وعملا، وأبغض الخلق إلى الله من عطل العلم والعمل، ما يعرفش حاجة أهو عايش وخلاص عايش لهواه. فعبودية العبد في الأوامر، فعبوديته في الأمر امتثاله إخلاصا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ساعة ما ربنا يؤمر تقول ايه؟ سمعا وطاعة، على عيني وراسي امرك يا رب، اخلاصا اني بعمل ده يا رب لك مش لي. وكثيرا اكدت على هذا المعنى، انك بتصلي مش عشان ترتاح، انت بتصلي عشان ربنا امرك بكده. بتصوم مش عشان تريح بطنك وتسترد صحتك وتخس شوية، لا، بتصوم عشان ربنا يرضى عنك. تعمل عمرة مش عشان تغير جو وترتاح من نمط الحياة وتغيره شوية، لا، ده بعمل عمرة عشان ربنا يحبني إلى آخر. يبقى أداء الأمر إخلاصا، اثنين اقتداء، يبقى مش بالطريقة اللي توافق مزاجي وتريحني، وإنما على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا بحب أروح أصلي في المسجد ده مش ده، عشان المسجد ده على السنة، دول ورا النبي أكثر بسنتي، دي حاجة واحدة في المسجد. يبقى أنا بقوم الليل بالطريقة الفلانية لأن هو ده على السنة، وإن كان ما بيريحنيش. يبقى إخلاصا واقتداءا، وعبودية النهي اجتنابه خوفا وإجلالا ومحبة. عبودية النهي اجتنابه، أنت ما بتسرقش مش عشان الحمد لله عندي فلوس وربنا مديني كتير، لا، هسرق ليه؟ مش محتاج، معنى كده انك لو محتاج تسرق يعني تسرقش عشان حرام. ما بحط فلوس في البنك مش عشان انا عندي مشروعات محتاجه فلوس من بره، فانا مش حاطط فلوس في البنك عشان انا شغالها، لا، عشان البنك حرام الى اخره. يبقى اجتناب النهي خوفا واجلالا ومحبه. طبعا محبه واجلالا اعلى من خوفا. نسال الله عز وجل أن يرزقنا محبته وإجلاله في قلوبنا. أما عبودية المصائب فالصبر عليها ثم الرضا بها وهو أعلى، ثم الشكر وهو أعلى من الرضا. يبقى المصائب فيها ثلاث عبوديات: الصبر وهو فرض. ايه هو الصبر يا عم الشيخ؟ حبس القلب عن التسخط وحبس اللسان عن الشكوى، هو ده الصبر. صبر ان قلبك ما يبقاش كاره للمصيبة او رافض للمصيبة، يعني قلبك ما بيقولش ليه يا رب، هو انا عملت ايه يا رب، او يا رب ما الناس كلها بس انا اللي قال لا، انما قلبك من جوه يبقى صابر. والصبر يا جماعة في نوع من انواع الامساك او السكون، عشان كده قالوا الصبر سكون القلب تحت مجاري الاحكام، تحت مجاري الاقدار القلب ايه؟ ساكن ساكن ساكن هادي ثابت، ما بنقولش راضي، لكن ايه؟ صبر. صبر فرض، واللي ما يصبرش آثم، اللي ما يصبرش يأثم، لأن ربنا أمر بالصبر. فالصبر وأعلى من الصبر الرضا، اللهم ارزقنا الرضا يا رب. الرضا بقى ده درجة عالية وغالية قوي. والسبيل للرضا إنك تعلم أن الله لم يبتلك ليهلكك، فهو لا يحب أن يعذب، وإنما ابتلاك لأنه يريد أن يستخلص منك عبودية، ابتلاك عشان يطلع منك عبودية معينة. ما هو العبد ربنا سبحانه وتعالى بيربي عبده على السراء والإيه والضراء، وأنت يعني عايز ربنا يديك ويديك ويديك ويديك خلاص كده على طول، وما تشتاق للجنة ازاي، وما تبقى دنيا ازاي. قلت لكم الكلمة دي كتير قوي، إن أحد مشايخنا أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يعلي في الجنة درجاته وجميع مشايخنا وموتانا وموتى المسلمين، لما مرض مرضا شديدا ودخلت أعوده، لا بأس يا شيخ أسأل الله أن يعافيك، مرض شديد جدا، فقال يا ابني لا، العيب فينا، إحنا اللي تعودنا العافية، الأصل أنك مبتلى، لكن ربنا بيعافيك، فلما ربنا عافاك مدة طويلة أنت إيه؟ اتعودت بقى على انك تكون معافى. لا يا ابني، انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج ايه نبتليه، انت الاصل انك مبتلى، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، الاصل انك مبتلى. فعشان كده لما يجي البلاء، لو انت مهيئ ذهنيا وقلبيا وايمانيا انك في الاصل مبتلى وان العافية عارض، يبقى انت رجعت لايه؟ للاصل، خلاص تبقى راضي. لكن امتى ما تبقاش راضي؟ لما تكون ظن ان حقك على ربنا العافية، ولا حقك مش حقك. وايضا ما يبعث على الرضا اعتقادك انك تستحق اكثر من هذا عقوبة، لما تتذكر ذنوبك وتتدبر خطاياك ومعاصيك، يبقى هتشوف اللي اصابك من ربنا ده ايه، ده قليل اوي. ما انا قلت للواد كده لما كان شغال، فدخل ايده في المكنة فأكل دراعه، فروحت قلت وانا ليه قطعت دراعي، وانا ليه، وانا عملت ايه، وبعدين انا قلت له يا اسم انت تستاهل اصلا قطع رقبتك، لكن ربنا رحمك وضع دراعك، قول الحمد لله، قول الحمد لله، انت تستاهل اصلا ان ربنا يكسر رجليك دول اللي بتمشي بيهم المعاصي. فلما ربنا سبحانه وتعالى يبتليك بألم في صباعك، تبقى العملية ايه؟ يا ده كريم قوي. والكلام ده مش عندي. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فلو ربنا ظهر الفساد في البحر في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ده العقوبات دي ايه؟ ده يعني معلش دي ارصد وده دي كده تذكير بس، لكن لو هيعاقبك يخسف بك الارض. لولا امن الله علينا لخسف بنا. نسأل الله عز وجل ان يديم علينا نعمته وعافيته وستره في الدنيا والآخرة. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك. نعم إننا بحاجة إلى أن نتدبر كيف نرضى، لأن ده نوع من أنواع الرضا. لأن كثيرا من الناس بيبقاش راضي. كنت في سفر فجابوا لي راجل، قالوا الراجل ده ابنه مات فصبره. قلت له سبحان الله، أنت عندك أولاد تاني؟ قال لي آه عندي 7. قلت سبحان الله، طب زعلان ليه؟ لما ربنا رزقك 7 أترضى إن ربنا ما كانش رزقك أولاد في الأصل خالص؟ لأن لا الحمد لله. إزاي بقى؟ لما ترضى إن الأولاد دول يعيشوا وإنت تكفر؟ لا لا طب لا طب ترضى إنهم يعيشوا وإنت في الآخر تدخل جهنم؟ لا طبعا لا طبعا. لما تقول الحمد لله ده بقى هين إن ربنا سبحانه وتعالى يجعله في موازينك. الحديث الغالي العالي الجميل كلام النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم: ما ابتلى الله عبده المؤمن بملية في ماله أو نفسه أو ولده إلا لأحد أمرين: إما أن يكون عليه الذنب لا يكفر إلا بهذا، وإما أن تكون له الدرجة عند الله لا يبلغها إلا بهذا. شفت زي بقى؟ يبقى اعتقدنا إن ربنا ما ابتلاناش عشان يهلكنا، وإنما ابتلانا محبة. فلما يبتليك ببلاء في فلوسك أو في ولادك أو في زوجتك أو في صحتك أو في شيء، البلاء ده يعتقد إن ربنا ابتلاك بيه. ليه؟ علشان عندك بلوى سودة، ذنب كبير ما انتش عارف تتوب منه، فربنا هيغفره لك بالبلاء ده، أو ربنا كاتب لك إنك تبقى مع النبي محمد نصلي عليه صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، وإنت أعمالك كلها تعبانة لا توصل للفردوس ولا أول درجة في الجنة حتى، فيبتليك بالبلاء ده عشان تصبر تبقى فوق قصر الحمد. اللهم اجعلنا من الحمادين. فلذلك الرضا، الرضا، وأجمل ما في الرضا إنه هو راحة للقلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. يا ابني انت مريض، يا رب اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اصبر. انا هصبر. هنعمل ايه؟ ويوم ما صبرت يعني هعمل ايه؟ الصبر ده ملوش اجر، لان ده صبر البهائم. الصبر اللي له اجر ان يحتسب الاجر. انا صبر يا رب عشان ترضى عني، حساب. لكن هي الحقيقه فعلا انك لو ما صبرتش هتعمل ايه؟ ولا هيمضي الامر. ومن الاسباب التي تجلب الرضا، الكلمه الجميله لابن القيم لما بيقول ايه، يقول: ومتى رضيت من ربك بالقليل رضي منك بالقليل. ومتى رضيت من ربك بالقليل رضي منك بالقليل. وكلما فرحت ببلائه فرح بمسارعة التوبة عليك حال معصيته. يعني لما تبتلى تفرح الحمد لله، أنا راضي يا رب، لو قطعتني حتت برضو أحبك. يوم ما تعصيه على طول يتوب عليك، يوفقك للتوبة ويقبلك. هو ده الرضا. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من هذه. نعم يا شباب، أنك إذا أعطيت رضيت، وإذا ابتليت أيضا إيه؟ رضيت. رضيت بربك جل جلاله. ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله إيه؟ ربا. وما قالش إلها، معبودا يعني. رضي بالله إيه؟ ربا. لفرق بين الرب والإله، ولا مش عارفين دي؟ لفرق بين الرب والإله. الرب المربي الذي يعطي ويمنع ويمرض ويشفي ويشفي ويحيي ويميت وينزل المطر ويرزق الناس هذا هو الرب، بخلاف الله المعبود له يركع ويسجد ويعبد ويدعى ويؤله ويعظم ويوقر إلى آخره. فالرب من رضي بالله إيه؟ ربا، يعني من رضي بالله معطيا ومانعا، من رضي بالله ممرضا وشافيا، من رضي بالله مميتا ومحييا، من رضي بالله معاف ومبتل سبحانه وتعالى. فلذلك من رضي بالله ربا ذاق طعم الإيمان. اللهم ارزقنا أن تذوق قلوبنا طعم الإيمان. فعبوديتك في قضاء مصائب الصبر، وأعلى من الصبر إيه؟ الرضا، وأعلى من الرضا الشكر. كثير منا لما يبتلى تبقى غاية الأمر أن يقول الحمد لله. مين مننا لما يبتلى بيقول اللهم لك الحمد والشكر؟ احنا عايزين ده، حتى الحمد لله بتطلع منه وحشه. عامل ايه؟ الحمد لله. هنعمل ايه؟ دي مش الحمد لله دي خالص، ولا يرضاه ربنا. معاذ بن جبل لما نزل طاعون عمواس طعنت زوجته فماتت، وطعنت زوجته الاخرى فماتت، وطعن ابنه عبد الرحمن فمات، فكان يقول اللهم اقسم لمعاذ نصيبه من هذا الخير. وانا عايز ايه؟ عايز طاعون، عايز يمرض يا رب. وانا وانا عشان كده كتير من الناس لما يقول ربنا ياخدني بقى ويريحني، لا يريحك ايه؟ ما انت بتسهلش اصلا انه يريحك. معاذ اللهم يقول، كان يقول اللهم اقسم بآل معاذ نصيبه من هذا الخير، فمات ومعاذ يا رب، فطعن في يده فكان يقبلها الطاعون يقبلها. فجاء اصحابه يعودونه ويقولون اي صغيره عسى الله ان يشفيها، قال لا والله عسى الله ان يبارك في الصغير فيصير كبيرا، ربنا يكبرها. فلم يلبث ان امتلأ جسمه بالطاعون، ثم كان يقول اعوذ بالله من ليله صباحها الى النار. الحديث هي دي الشكر على البلاء، شكر على البلاء. الصحابي اللي سمع النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال من اصيب بالحمى فقد اخذ نصيبه من النار، خد حظه من النار خلاص كده مش هيدخل النار، خد ناره في الدنيا. فقال اللهم ارزقني بحمى لا تعطلني عن صلاه فريضه ولا عن جهاد، فكان لا يطاق الجلوس بجانبه الا وقت الصلاه تكشف عنه، فاذا رجع من صلاته عادت اليه ولا تقع عليه الحمى في الجهاد. سبحان الله، ناس بيحبوا ربنا الشكر على البلاء. انك انت لما تبتلى قل يا اللهم لك الحمد والشكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احب الله عبدا من يحبه الله يوصف منه، من يحبه الله ايه؟ يوصف منه، ياخذ منه. إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. إن الله إذا أحب قوما إيه؟ ابتلاهم. فتعتبر البلاء ده إيه؟ محبة، تحبه فبتحب كل اللي يجي من عنده. ثم الشكر عليها وهو أعلى من الرضا، وهذا إنما يتأتى منه إذا تمكن حب الله من قلبه وعلم حسن اختيار الله له وبره به ولطفه به وإحسانه إليه بالمصيبة وإن كره المصيبة. يبقى إمتى تشكر ربنا عليها؟ لما تعرف إن اختيار ربنا ليك أحسن من اختيارك لنفسك، أن الله أرحم بك من أمك ويعلم بمصلحتك منك، فيعلم أن الله عز وجل به بار، به لطيف، محسن إليه جل جلاله وسبحانه، وعبوديته في قضاء المعائب. احنا قلنا الأقضية نوعين، معائب وايه؟ مصائب ومعائب. تكلمنا عن المصائب، عبودية المعائب اللي هي ذنوب المعاصي، المبادرة إلى التوبة منها والتنصل والوقوف في مقام الاعتذار والانكسار. عبودية في قضاء المعائب، المبادرة إلى التوبة، أول ما يذنب يتوب، تبت. والتنصل، تكلمنا عن التنصل ده مرة فاكرين؟ التنصل إن الواحد يقول يا رب يعني أنا تبت إليك وعزتك وجلالك، ما قصدت بالمعصية مخالفتك ولا استهنت لحظة بنظرك، ولكن غرتني نفسي الأمارة بالسوء وغرني سترك المرخي علي. يا رب ما كانش قصدي، انا غلطت، انا غلطت، ولك الحق اولا واخرا. يا رب وحش، انا وحش، انا غلطان، تب اقبلني بقى وتب علي. هي دي قضيه التنصل، التنصل من الذنب. يا رب اتضحك علي في الحته دي، يا رب انخدعت وانا مسكين، يا رب. التنصل انك تصر على انك انت كنت غلطان وسيء الادب في هذا الموقف. التنصل والوقوف في مقام الاعتذار والذل والانكسار. إنك تقف بين إيدي ذليل تقول له يا رب أتيت بابك فلا تطردني عن بابك، عاملني بما أنت أهله ولا تؤاخذني بما أنا أهله. قل يا رب جئت بابك، إن قبلتني فأنت أهل لذلك، فأنت أهل الكرم والجود، وإن طردتني فأنا أهل لذلك، غير أن عافيتك هي أوسع لي، عبيدك سواي كثير وليس لي غيرك. طاف من إيديه وقل قلت هتطردني يا رب، أروح فين؟ أروح لمين يا رب؟ لو شفتني هضيع يا رب، ماليش غيرك يا رب، بحبك يا رب، لا تبتليني لأن ضعيف يا رب، أنا مسكين ما أقدرش. صبر قليل يا رب، الطفي في قضائك وقدرك. وهكذا يقف في مقام الاعتذار والذل والانكسار، عالما أنه لا يرفع الخطيئة عنه إلا هو. قل لا إله إلا الله. لا يرفع الخطيئة عنه إلا هو، ولا يفيه شرها سواه، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. اللهم ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. يلجأ إلى ربه بصدق، عالما أن المعصية إن استمرت أبعدته عن قربه وطردته عن بابه، فيراها من الضر الذي لا يكشفه غيره. قلت لكم كتير يا ابني اشتكيلي. أيوب عليه السلام لما مرض 18 سنة ما قالش غير رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ما قالش يا رب شفين، اشتكى يا رب أنا مريض وأنت رحيم. بس ما أنت اشتكي، أنت شايف ذنوبك دي ضر أصابك، من اللي هيكشف عنك الذنوب دي واحد بس هو الله. الله يا شباب، في زماننا الفتن كثيرة والمعاصي والذنوب محيطة والإيمان ضعيف، ليس لنا إيمان يثبتنا عند المجاهدة. النفس الأمارة غالبة استأسدت، فلذلك لن يعصم من الذنوب إلا من عصم الله. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فاللهم اجعلنا من المرحومين. نعم، فلذلك يراها من الضر الذي لا يكشفه إلا الله، حتى إنه ليراها أعظم من ضر البدن، فهو عائد برضاه من سخطه وبعفوه من عقوبته وبه منه مستجير ملتجئ منه إليه، يعلم أن ربه حبيبه إذا تخلى عنه وخلى بينه وبين نفسه فعنده أمثالها وشر منها، وأنه لا سبيل له إلى الإقلاع والتوبة إلا بتوفيقه وإعانته، وأن ذلك بيده سبحانه لا بيد العبد. فيعترف العبد أنه أعجز وأضعف وأقل من أن يوفق نفسه، فيعترف العبد أنه أعجز وأضعف وأقل من أن يأتي بمرضات سيده بدون إذنه ومشيئته وإعانته. يشهد كده يقول يا رب لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. هيقول له كده يا رب أنا مش هنفع أحبك غير لما تحبني عشان أحبك، ولا هتوب إلا لما تتوب علي عشان أتوب، ولا هطيعك غير لما توقفني بين إيديك عشان أطيع. وطاعتي مش هتنفعني إلا إذا أنت قبلتها، فأنا لست شيئا إلا بك، فأعني بك، كن لي ولا تكن علي، وامكر لي ولا تمكر بي، وأعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي. هكذا يستجير العبد، فهو ملتجئ إليه متضرع ذليل مسكين. ملق نفسه بين يديه، طريح ببابه، مستخدم له، أدل شيء وأكثره له، وأفقره وأحوجه إليه، وأرغبه فيه وأحبه له. بدنه منصرف في أشغاله، وقلبه ساجد بين يدي ربه، يعلم يقينا أنه لا خير فيه ولا له ولا به ولا منه، وإنما الخير كله لله وفي يديه وبه ومنه، فهو ولي نعمته ومبتدئه بها من غير استحقاق، ومجريها عليه مع تمكته إليه بإعراضه وغفلته ومعصيته. فحظه سبحانه الحمد والشكر والثناء، وحظ العبد الذم والنقص والعيب. قد استأثر ربنا بالمحامد والمدح والثناء، وولي العبد الملامة والنقائص والعيوب. فالحمد كله لله، والخير كله في يد الله، والفضل كله من الله، والثناء كله على الله، والمنة كلها لله. فمن الله الإحسان، ومن العبد الإساءة، ومن الله التودد إلى العبد بنعمه، ومن العبد التبغض إليه بمعاصيه، من الله النصح لعبده، ومن العبد الغش في معاملته. فحينها إذا صدق العبد في هذا المعنى، وامتلأ قلبه بهذه الكلمات، تاب عليه ربه وهداه. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا هداة مهتدين. وأما عبودية النعم، اللهم ارزقنا شكر نعمتك، فمعرفتها والاعتراف بها أولا. لازم تعرف نعم ربنا عليك، بس فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. لأنك لو ما عرفتهاش مش هتشكرها، وإذا ما شكرتهاش هتزول عنها. معرفتها والاعتراف بها أولا، ثم العياذ به، استعاذ بالله، ثم العياذ به أن يقع في قلبه نسبتها وإضافتها إلى سوى ربنا، من شكر النعمة لاعتراف أنها من الله وحده، مش من فلان ولا منك ولا بجهدك. وإن كان سببا من الأسباب، فمسببه ومقيمه الله، فالشكر، فالنعمة منه وحده بكل وجه واعتبار. ومن شكر النعم الثناء بها عليه، إنك تقول يا رب لك الحمد، رزقتني قلبا أشكرك به وأحبك به، يا رب لك الحمد على عيني، يا رب لك الحمد أنني أفهم دينك، يا رب لك الحمد على الزوجة والولد، يا رب لك الحمد على أصل الإسلام ونعمة الإيمان. أثني على الله بالنعم، قل يا رب دي منك، منك، ولولا أنك أعطيتني فلا يستطيع أحد أن يعطي ما منع. الثناء على الله بالنعمة، قل يا رب وكم من يقدر يرزقني ولد زي الولد ابني ده، لك الحمد يا رب لك الحمد. ومين كان يقدر يهدي الزوجة دي بالشكل ده، يا رب لك الحمد. ومين كان يقدر ينعم علي بكذا وكذا، اشكر ربنا واثني عليه بالنعمة نفسها. ومن شكر النعمة محبة الله بها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث فيه ضعف، أحب الله لما يغزوكم به، وأحبوني بحب الله. كأن الرسول والحديث ضعيف زي ما قلت، بيقول لك حب ربنا عشان بيوكلك. أنا قلت لك إن القضية مش الأكل نفسه، القضية إنه سمح لك تاكل. ما هو ياما مدي ناس فلوس ممكن ياكلوا ذهب وما يقدروش ياكلوا، رقدوا في المستشفى بالحقن بياكل ويشرب، صح ولا لا؟ يبقى الحمد لله انه سابك تاكل، حب ربنا في دي، وشكره بان يستعملها في طاعته. قلت لكم عشرات المرات، لو واحد قال يا رب 1,000,000 جنيه شكرا لك على نعمة البصر، ثم نظر بعينيه الى الحرام فما شكر نعمة الله. شرط الشكر استعمال النعمة في الشكر المتعب، ومن لطائف التعبد بالنعم، اللهم ارزقنا شكر نعمته، من لطائف التعبد بالنعم ان يستكثر قليلها عليه ويستقل كثير شكرها كثير شكره عليها ويستقل كثير شكره عليها. يبقى النعم لو ربنا اداك اي نعمة قليلة تستكثرها الحمد لله. وازاي دي اعتقادك توصل شكر ربنا على القليل وتعتبر ان القليل منه ايه كثير؟ اعتقادك انك في الاصل لا تستحقها. ما انت في الاصل ما تستاهلش انه ينعم عليك، انت تستاهل انه يعذبك ويعاقبك، فلما يديك على معاصيك يبقى ايه ده كتير قوي. اللهم لك الحمد والشكر. ويستقل كثير شكره عليها، ولما تشكر ربنا كثير قول برضه ربنا يا رب انا ما شكرتش نعمك علي، ويعلم انها وصلت اليه من سيده من غير ثمن بذله فيها، ولا وسيلة منه توسل بها إليه ولا استحقاق منه لها، وأنها لله في الحقيقة لا للعبد، فلا تزيده النعم إلا انكسارا وذلا وتواضعا ومحبة للمنعم، فلا تزيده النعم إلا ذلا وانكسارا وتواضعا ومحبة للمنعم، وكلما جدد له نعمة أحدث لها عبودية ومحبة وخضوعا وذلا، وكلما أحدث له قبضا أحدث له رضا، وكلما أحدث له ذنبا أحدث له توبة وانكسارا واعتذارا، فهذا هو العبد الكيس. اللهم اجعلنا من العقلاء، كيس عن العاقل، والعاجز بمعزل عن ذلك، وبالله توفيق. نكتفي على ذلك، وأسأل الله أن يرزقنا العمل بذلك. نخرج من درس الليلة بحاجة واحدة مهمة جدا، أن لله عليك في كل لحظة عبودية، تبحث عن عبودية الله في كل موقف، تكن رجل المواقف. نعمة أد شكرها، أمر افعله، نهي اجتنب، بلاء اصبر، وأعلى منه أنك ترضى، وأعلى منهم أنك تشكر ربنا سبحانه وتعالى، ذنب انك تسرع بالتوبه والذل والانكسار، وعيش على دي تموت على الايمان وتدخل الجنه. لو تاهت منك واحده من دول ما انتش عارف تموت على ايه، فقد ياتيك الموت بغته، فاللهم ارزقنا حسن الخاتمه، ولا تتوفنا الا وانت راض عنا. اللهم انا نسالك ان تجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتجعل التفرق بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم مشايخنا وعلماءنا واموات المسلمين، اللهم ارحماك بامه حبيبك محمد، وصلى الله على نبينا.